أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من نذر لله ذبحة فهل له أن يهدي ويطعم منه أصدقاء الأغنياء؟ فجزاك الله كل خير. من نذر لله ذبحة، إذا قال لله علي أن أذبح فهذا عام، وعند العلماء أن النذر العام تخصصه النية. إذا قيل له أنت قلت أنا أذبح، لأنه قال النذر الذبح، ما بين السؤال ما الذي يذبح، فإذا أطرق أو عمم فإنه يسأل عن نيته، فقال نعم أنا نويت شاة، نقول عليك شاة، فقال نويت بدنة، نقول عليك ناقة، وإذا قال بقرة كذلك، دجاجة، أي شيء مما هو يذبح وينحر وتقرب إلى الله عز وجل فإنه يطرف إليه هذا العام. إذا قال لم أنوي يحمل على أقل ما ينطبق عليه الذبح، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أن من نذر العام ينصرف إلى أقل ما ينطبق عليه المسمى. المسألة الثانية في السؤال وهي: هل له أن يأكل ويدعو أصدقاءه؟ هذا في تفصيل. إذا قال لله علي أن أنحر بدنة وقصد أن يتقرب إلى الله بذبح البدنة لوجه الله دون الصدقة، أي ليست أنها طعمة للمساكين، فحينئذ يقول يذبحها وينويها لله عز وجل ويطعمها أهله والمساكين، لأن المراد فصول الذبح. وكما لو قال لله علي أن أذبح هذه الشاة، ما قال صدقة ولا قال برا أو صلة، إنما قال لله علي أن أذبحها فيتحقق نذره بذبحها، أو قال لله علي أن أنحر هذه الناقة أو هذا البعير، فإنه يصدق عليه بنحره وحينئذ شأنه به. أما إذا قال صدقة أو قال للمساكين فحينئذ لا يأكل منه ويطعمه للمساكين ويكون صدقة، ويختص بأهل الصدقة على الأصل المعروف في من يستحق الصدقات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اشتريت أرضا بالتقسيط واشترط صاحبها أن لا يأخذ ملكية الأرض إلا بعد الانتهاء من سداد الأقساط، فهل يجوز ذلك وجزاك الله كل خير؟ هذه المسألة فيها شبهة رهن المبيع حتى يؤدى ثمنه. بعض العلماء يقول من حق البائع أن يحبس المبيع حتى يقبض ثمنه، ولا شك أنه إذا امتنع من الإفراغ فمنعه من البيع والتصرف في الأرض ببيعها، وهذا نوع منع وليس كل منع، لأنه يملك المشتري التصرف في الأرض بعمارتها ونحو ذلك. وهذا يصححه بعض مشايخنا رحمه الله، ويرى أن الأمر فيه واسعا ويعتبر من الشروط التي يجب الوفاء بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجنازة أمام الإمام وجزاك الله كل خير؟ التقدم على الإمام في الصلاة فيه وجهان مشهوران للعلماء. الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على الإمام، لا في صلاة فريضة ولا في النافلة ولا في الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال إنما جعل الإمام، والإمام هو المقدم. ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب: الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ويبنى عليه. وعلى هذا صفوف الناس تكون مبنية على من وراء الإمام وليس بمتقدمة عن الإمام، فالتقدم ممنوع. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر السنة يمنع من تقدم المأموم على الإمام إلا في الحرم المكي، حيث يجوز للمأموم أن يتقدم عن الإمام في غير الجهة التي يقف فيها الإمام، فإذا تقدم عن الإمام في غير الجهة التي هو فيها فلا بأس ولا حرج، وهو قول جماهير الأئمة رحمهم الله والسلف. وأما في غير ذلك فإذا كان في صلاة فريضة فالأصل يقتضي أنه لا يصح ذلك، وهو مذهب طائفة من العلم أنه لا يصح تقدم المأموم عن الإمام، أنه إذا تقدم لا يصح اتمامه به. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد ضيق أو وجدت حاجة فعندهم أصل، وهو سقوط الأمور الواجبة عند العجز، فقالوا إذا كان المأموم لم يجد مكانا إلا متقدما عن الإمام والصلاة يعني لازمة له، فإنه في هذه الحالة قالوا يسقط عن التكليف ويصح له أن يصلي متقدما عن الإمام، وهو اختيار بعض الفقهاء رحمهم الله. ولكن في الحقيقة الذي يلاحظ وينظر يجد أن كل من يحتار في أمر صلاته الغالب أنه لا يقع في هذا الأمر، وغالبا ما يأتي التساهل ممن لا يحتار في أمر صلاته، فتجده يأتي متأخرا ويأتي من أمام المسجد ولا يأتي من آخره. فإذا علم أنه متأخر وأن مقدمة المسجد ستمتلئ فالواجب عليه أن يحتار، ومثل هذا صعب إعطاءه العذر لأنه مقصر، والمقصر يتحمل تقصيره. والأشبه في هذا أن المسلم يحتاط لأن ظاهر السنة يلزم المأموم أن يكون تبعا لإمامه، ومن تقدم على إمامه فإنه لم يأتم به، ولأنه إذا تقدم عن الإمام جهل أفعال الصلاة. فلو أن الإمام يصلي الظهر ثم سهى في التشهد الأول وقام ووقف للثالث، فيجلس هذا المتقدم لأنه لا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام لأنه أمام عن الإمام، وحينئذ سيجلس التشهد والإمام في الركعة الثالثة لأنه قد سقط عن الإمام جلس التشهد الأول في مكان السهو، وحينئذ تختلف صلاته. وهذا الذي جعل العلماء والفقهاء حينما يقولون يشترط في الإتمام أن يكون بعد الإمام أو يرى الإمام ومن يقتدي أو من يقتدي بالإمام، فهذا الشرط مبني على تحصيل الأصل الشرعي في الاقتداء، لأن هذا يفوت ولو أن الإمام سلم من ثلاث ثم هو يصلي الظهر فسهى فسلم من ثلاث وجاء هذا مسبوق، فإنه في هذه الحالة إذا قام الإمام إلى أن لكي يتم الركعة الناقصة له انتبه بعد سلامه، فإن هذا المأموم قد يظن أن الإمام يسجد سجود السهو بعدي، لأن التكبير عنده بعد السلام يكون للسجود ولا يكون للاستتمام لأنه لا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يكون المأموم تبعا لإمامه ولا يكون متقدما عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما الوسائل التي تعين المسلم على أن يكون حسن الخلق وجزاك الله كل خير؟ حسن الخلق نعمة من الله عز وجل، منها ما يكون عطية من الله جل جلاله، ودل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان إذا استفتح الصلاة يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فكان يدعو الله عز وجل أن يكرمه بحسن الخلق، فحسن الخلق نعمة عظيمة توجب للعبد دخول الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء أكثر في دخول الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أثقل شيء في الميزان؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق محمدة ومنقبة عظيمة، ولو لم يكن فيها فضلا وشرفا إلا أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن فيها من الفضل والشرف إلا أن الله أثنى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وأقسم بما أقسم به سبحانه أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ذو الخلق العظيم، فكذا الخلق شرفا وفضلا بذلك. فالخلق أمره عظيم وشأنه كبير، به يستطيع الإنسان أن يتجنب الأخطاء والزلل وأن يحسن القول والعمل وأن يكون محبوبا إلى خلق الله محببا إلى عباد الله بل محبوبا عند الله فوق ذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. قال هما في أم شيء جبلني الله عليه؟ قال بل شيء جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. هذه نعمة عظيمة أن الإنسان يعطى حسن الخلق، وحسن الخلق يكون أول ما يكون من أسباب المعينة على حسن الخلق الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ويسأل الله عز وجل أن يجعله حسن الخلق، لأنه لا يستطيع الإنسان ينال ذلك إلا بفضل الله وحده. ثانيا أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله شهد له بأنه ذو الخلق العظيم، فمن أراد أن ينظر إلى الأخلاق في أجمل حللها وأكمل صورها وأبهى أحوالها فلينظر إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، في حلمه ورحمته وشفقته على الأمة، في أخلاقه الجميلة وخلاله الكريمة لأبي وأمي صلوات الله وسلامه التي ملك بها قلوب العباد، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا مع الكبير والصغير والجليل والحقير. جاءت سفانة بنت حاتم الطائي عزيزة بنت عزيز في قومه، جاءت أسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة مع قومها، فلما أرادت أن تشكو حالها قالت: يا محمد، إن أبي كان يقري الضيف ويطعم الجائع ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. قال: من أبوك؟ قالت: حاتم الطائي. فقال: يا هذه إنها مكارم الأخلاق، من هو أبوك؟ قالت: حاتم الطائي. قال: لو كان أبوك حيا مسلما لترحمنا عليه. ثم أمر أن تطلق من أسرها صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرجت من الأسر كان أخوها حينما أخذت أسيرة فر إلى الشام وكان على النصرانية وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه، فكتبت إليه تسفه رأيه وتسفه عقله وتقول: أين أنت من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ من يفر عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ فما كان منه إلا أن حمل متاعه وشد رحله حتى بطئ المدينة وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على النصرانية، فجاء قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، فاستوقفته امرأة في جانب الطريق فوقف معها حتى قضى لها حاجتها، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: ثم انطلقت فاستوقفه صبي فأخذ بيده، فوالله ما نزع صلوات الله وسلامه عليه ما نزع يده من يدي حتى قضى له حاجته، فقلت: ما هذه بأخلاق الملوك، إنما هذه أخلاق الأنبياء. قال: ثم دخلنا إلى حجرته فرمى لي بعرض الوسادة، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أخلاق الحميدة والمآثر الكريمة يعيش بها الإنسان حميدة ويموت بها قرير العين السعيدة. من الأمور التي تعين على حسن الخلق قراءة سيرة العلماء والسلف الصالح ومحاولة تطبيق هذه الأخلاق، كذلك صحبة العلماء وصحبة الفضلاء وصحبة الشرفاء والأخيار والصلحاء والتأثر بهم ومحاولة التشبه بالكرام وبأهل الفضل. فمن صاحب الكرامة تأثر بأخلاقهم، ومن صاحب اللئام عدته عدوه من لؤمهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن خلق وأن يجبلنا على ذلك وأن يجعله موجبا لمحبته ومرضاته. ألا وإن حسن الخلق لا يكون ولن يكون للعبد محمدة في الدنيا والآخرة إلا إذا أراد به وجه الله. فلا يتم الأخلاق تنمقا للناس ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا، ومن طلب عند الناس شيئا زاده الله فاقة وفقرا. فعلى الإنسان أن يتخلق لله وفي الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. قضية الشيخ هذا الثاني يقول: في العقيقة هل يجب ذبح الشاتان في نفس الوقت أم له أن يؤخر الثاني إلى وقت آخر مثلا بيوم أو يومين؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، والأفضل أن يعق بذبحهما معا، وهذا هو الأصل ومن باب التعجيل بالخير والبر. ولكن إذا كان هناك موجب للتأخير، مثلا لو أنه ذبح الشات لا يجد من يطعمها من قلة العدد كما يحصل في البادية ويحصل في المواطن البعيدة، فيذبح اليوم الشات وغدا يذبح الشات الثانية، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، وقد أفتى به بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أو سائلة تقول: إذا خرج الخدرة أو الصفرة من المرأة قبل موعد الحيض بأيام يسيرة فهل يعتبر من الحيض؟ وجزاك الله كل خير. الصفرة والخدرة إذا خرجتا من المرأة فلهما حالتان: الحالة الأولى أن يكون خروج الصفرة والخدرة في زمان الحيض وأمد الحيض، فإن كان خروجهما في وقت الحيض فإنهما حيض على أصح قولي العلماء، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت عمرة: كان النساء يبعثن إليها، يعني يرسلن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والقدرة، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول من دم الحيض، فتقول عائشة رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فجعلت رضي الله عنها وأرضاها الصفرة والكدرة قولها يبعثنا إليها بالدرجة مثل الخرقة، فيها الكرسف اللي هو القطن، فيه الصفرة والكدرة، يعني كانت المرأة ينزل معها الصفرة وينزل معها الكدرة واللون الأصفر واللون الأكدر. الأكدر مثل الماء الآسن الذي يقرأ، طبعا الصفرة معروفة، والكدرة الماء المتعفن الذي يقرب إلى الخضار. فهذا النوع من الدماء إذا نزل المرأة تشك هل هو حيض أو ليس بحيض. فكل النساء على عهد أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يأخذن القطنة، فتضع المرأة القطنة في فرجها حتى يعلق بها الصفرة وتعلق بها الكدرة، وتبعث بها إلى عائشة لأن رضي الله عنها، لأن الحيض يعرف بلونه، ومن علامات تمييز الحيض اللون، يميز باللون ويميز بالرائحة ويميز بالألم ويميز بالغلظ والكثرة والقلة كما هو معلوم. فكنا إذا أرسلنا إليها بهذا القطن فيه الصفرة أو الكدرة كانت تحكم بكون المرأة لا زالت حائضة، وهذا ما دام أنه خرج منها في وقت الحيض. وإذا كنا يبعثنا إليها بالصفرة والكدرة من دم الحيض فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني كانت الوحدة منهم يمشي معها دم الحيض ثم يتغير إلى لون الأصفر والأكدر، فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين علامة الطهر. وهذا يدل على أن الصفرة والكدرة حيض في وقت الحيض. فإذا كان من عادة المرأة أن تحيض السبعة الأيام في بداية كل شهر، فجاءتها الصفرة والكدرة في السبع الأيام في الأسبوع الأول من بداية الشهر، حكمنا بكونها حيضا لأنها في زمان الحيض. ولكن إذا كانت الصفرة والكدرة بعد الحيض أو قبل زمان الحيض فإنه يحكم بكونها استحاضة ولا تعتبر موجبا لما يوجبه دم الحيض. وبناء على ذلك الصفرة والكدرة فيها تفصيل. هناك حديث لأم عطية رضي الله عنها في السنن كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، واختلف في قولها بعد الطهر. فعلى كل حال يشهد لقوله بعد الطهر الأصل عن أم المؤمنين عائشة في الصحيح، ولذلك نعتبر الصفرة والكدرة حيضا إذا كانت في زمان الحيض، سواء تقدمت على دم الحيض أو تأخرت عن دم الحيض في نفس زمان الحيض أو كانت متخللة لدم الحيض، فكل ذلك آخذ حكم الحيض والله تعالى أعلم. حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المسافر في اليوم 29 من رمضان إلى بلد آخر وعلم أن غدا في بلده هو أول أيام الفطر، ولكن حينما قدم على البلد أتم عدة رمضان 30 يوما، فهل يفطر أم يصوم؟ وجزاك الله كل خير. من أمسك في بلد وسافر إلى بلد آخر وأفطر فيه، يعني هل عليه هلال الفطر، فالعبرة بالبلد الثاني سواء كان متقدما أو متأخرا. فإذا هل عليه هلال رمضان في المشرق فسافر إلى المغرب وأدركه هلال شوال في المغرب، فإنه حينئذ يعتد برؤية أهل المغرب. إن كان الشهر عندهم ناقصا أفطر معهم، وإن كان الشهر عندهم كاملا أتم معهم. فالعبرة بالموضع الذي يصل إليه، وحكمه حكم أهله لأنه انتقل إليه وجاءه الفطر وهو بينهم، ففطره يوم يفطرون وأضحاه صومه يوم يصومون، وهذا هو الأصل. لكن يرد السؤال: لو أنه أمسك في بلد ثم سافر إلى بلد متقدم ورأى أهل البلد المتقدم هلال شوال قبل بتمام ولم يتم رمضان عندهم 30 يوما، فإذا جاء يعد الأيام وجدها 28 يوما، طبعا لو أنه حصل 30 يوم ما في إشكال، لو سافر من بلد إلى بلد وأفطر مع البلد الثاني وأصبح مجموع الذي صام 30 يوما لا إشكال لأنه شهر كامل. ولو زاد فإنه يصوم الزيادة لأنه ليس بعيد في حقه، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الأضحى وعن صوم يومين كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى، وهو فطره يوم يفطر أهل بلده، ولذلك محرم عليه أن يصوم يوم فطره ألا كان البلد أفطر. ولكن لما كان البلد لم يفطر فإنه من رمضان ومحتسب له من رمضان، ويكتب الله له أجر صيام العدة مع زيادة اليوم الكامل. ولذلك لو صام من عنده يوما زيادة على رمضان لا أثم، لأنه زيادة على المشروع، ولكن الله يكتب له أجر هذا اليوم الزائد، وهذا فضل من الله على العبد. وهذه حالة كما يسمي العلماء استثناء، والاستثناء لا يقدح في تشريعات الإسلام أبدا، لأنها حالة خاصة قصد منها الانضباط مع جماعة المسلمين. وقد ذكرنا هذا أن الشريعة تحرص على الانضباط مع جماعة المسلمين وعدم الشذوذ في التشريعات، حتى في الصلوات وفي الصيام وغير ذلك من المسائل المعروفة. طيب لو أنه سافر إلى البلد الثاني فحصل العكس، فأصبح مجموع الذي صامه 28 يوما، فما الحكم؟ الجواب، العلماء رحمهم الله وجهان. بعض العلماء يقول الشهر 30 يوما هذا الأصل فيه، وينقص إلى 29 بالرؤية، وعلى هذا نلزمه بالأصل فيجب عليه قضاء يومين. وقال بعض العلماء الأصل في الشهر 29 والثلاثون شك، والأصل براءة الذمة فنلزمه بصوم يوم واحد. ولا شك أن الأصل 30 يوما، أن الشهر يعتبر 30 يوما، وبناء على ذلك صيامه اليومين لا شك أنه خروج من العهدة وإبراء للذمة. أما الدليل على هذا التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الشهر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فعقد 30 في المرة الأولى، وفي المرة الثانية خمس إبهامه عليه الصلاة والسلام أي 29، فدل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30 يوما. وعلى هذا نقول من سافر إلى بلد غير البلد الذي ابتدأ الصيام فيه، إما أن يكون البلدان قد اتحدا صوما وفطرا فلا إشكال، وإما أن يختلفا، فإن اختلفا إما أن تتم العدة بالنسبة له فلا إشكال، وإما أن تختلف، فإن اختلفت زيادة صام الزائد، وإن اختلفت نقصا صام يوما على أحد قولي العلماء، واليومين على الأصل وهو الأقوى وبرئت ذمته. طيب لو كان المجموع 29 يوما قلنا يجزيه 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، واعتد بال29 أنها شهر كامل. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فبين أن 29 لا تؤثر ولا توجب النقص في عدة الشهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل يقول أذن علي الفجر وأنا في الشوط الخامس من السعي، فهل أقطع السعي وأصلي رغيبة الفجر أم أكمل السعي ثم أصلي الرغيبة بعد أداء الفريضة؟ وجزاك الله كل خير. السعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج على الصحيح، وبناء على ذلك فإنه لا يقطع الإنسان الركن إلا لفرض وركن متحكم، وهو الصلاة إذا أقيمت. وعلى هذا فإنه لا يقطع سعيه بمجرد أذان الفجر ولا بمجرد أذان الفريضة، بل عليه أن يتم السعي حتى إذا أتم الشوطين فرغ وصلى الرغيبة، فإذا أقيمت الصلاة صلى الصلاة المفروضة ثم يقضي الرغيبة بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فإنه لا يسوغ أن يقطع السعي ولا يسوغ أن يقطع الطواف الواجب إذا أذن عليه الأذان، وهكذا الطواف المسنون ما دام في الوقت مندوحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول قال الأطباء إذا تبرعت بجزء من الكبد لأخي لي فإنها تنمو خلال 5 أسابيع، فهل يجوز لي أن أتبرع لأخي المسلم؟ وجزاك الله كل خير. بالنسبة للجزء من الإنسان إذا قطع وكان قطعه لا يضر به، هذا رخص فيه طائفة من العلماء رحمهم الله، لكن مسألة التبرع بالأعضاء مسألة لها ضوابط شرعية، واختلف العلماء رحمهم الله عند الأموات والأحياء فيها، وهي مسألة تعتبر من مسائل النوازل، وفصلت الحكم فيها وذكرت كلام العلماء فيها في رسالة أحكام الجراحة، وخلصت إلى القول أنه لا يجوز قطع عضو من الأعضاء من الإنسان وهو حي، لأنه مأمور باستبقاء جسمه، ولا يجوز له أن يتبرع، وكذلك من الميت إلا إذا كان من كافر إلى مسلم، وبينت الأدلة في ذلك. لكن بالنسبة لمن يرى جواز ذلك أو الطبيب الذي اقتنع بالفتوى التي تجيز ذلك لا ينكر عليه، لأن هذه من المسائل النوازل المختلف فيها. والطبيب إذا ترجح عنده قول الذي يقول بالجواز، وهو قول جماعة من أهل العلم رحمه الله ومن كبار العلماء من الأموات والأحياء رحمة الله على الأحياء وأحسن خاتمة الأموات وأحسن خاتمة الأحياء منهم، ما في بأس لا ينكر عليه. فعلى كل حال لو قيل بجواز التبرع وثبت عند الأطباء أن قطع هذا العضو من كبد الإنسان لا يضره ولا يؤثر عليه وأنه مرجو به نجاة الآخر، فإن أصول القول الثاني القائل بالجواز تقتضي جواز ذلك ولا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: ما حكم شراء الجديد بالقديم ودفع نقود زيادة وجزاك الله كل خير؟ الجديد بالقديم إذا كان طبعا هو من غير الأطعمة، والجديد بالقديم يقع في الآلات والوسائل كوسائل النقل كالسيارات والآلات كأجهزة الكهرباء ونحو ذلك. الجديد بالقديم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من جنس ما يوزن أو يكون من جنس ما لا يوزن كالمعدودات ونحوها. فإذا كان الشيء الذي يراد استبداله يباع بالعدد كالسيارات والثلاجات والغسالات والأقلام والساعات والكتب، فهذه يجوز أن تبادل القديم بالجديد وتبادل الجديد بالجديد، تبادل شيء القديم بالجديد وتدفع الفرق سواء اتحد النوع أو اختلف النوع، تبادل مع المضاعفة كواحد باثنين، فهذا لا بأس به وليس من الربا في شيء. فلو قال له: أعطيك سيارتي وتعطيني سيارتك وتدفع معها 10,000، قال: قبلت، جاز، لأن السيارة تباع بالعدد فلا توزن. وهكذا لو قال له: خذ هذه الثلاجة وأعطني ثلاجتك وأعطيك 100، جاز ذلك. ولو قال له: خذ هذه الغسالة وأعطني غسالتين من نفس النوع أو من نوع آخر، فإنه جائز ولا بأس به ولا حرج وليس من الربا في شيء، لأن الربا في غير المطعومات لا يجري إلا في الموزون. فلو أنه كان عنده حديد قديم وحديد جديد وأراد أن يبادل الحديد القديم بالحديد الجديد، فالحديد يباع بالوزن، فعنده طن قديم من الحديد يريد أن يبادله بنصف طن من الجديد، نقول لا يجوز لأنه موزون، وبناء على ذلك يحرم التفاضل ويحرم النساء إذا كان الذي وقع فيه التفاضل النساء من جنس ما يوزن مثل الخشب قبل أن يصنع. لكن لو الخشب مثلا الآن لو جاء بطن من ألواح الخشب التي تباع وزنا، فإنه لا يجوز أن يبادلها بنص الخشب متفاضلة. لكن لو أن هذا الحديد صنع أبوابا أو صنع نوافذ أصبح يباع بالعدد، فيجوز أن يبيع النافذة بالنافذتين وأن يبادل الباب الخشب بالبابين وأن يفاضل بينها، على خلاف النسيئة لأن الصنعة أخرجته عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. فالضابط في تحريم التفاضل والضابط في ثبوت الربا إذا كان الذي يبادل من غير الطعام من جنس ما يوزن، وهذا على الصحيح من قوله العلماء خلافا لمذهب الجمهور وهو مذهب الحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة كما قرر صاحب الإنصاف أن الربا في غير المأكولات والمطعومات غير المطعومات لا يجري إلا في الموزون، وهي أصح الروايات عندنا أحمد رحمه الله عليه فيما شهره صاحب الإنصاف. وعلى هذا فإنه يجوز أن يبادل الآلات القديمة بالآلات الجديدة متفاضلة كثلاجة بثلاجتين أو مع دفع الفرق، كل ذلك جائز ولا بأس به ولا حرج، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: كيف تكون الزكاة لشخص يبيع سيارة بالتقسيط ثم يشتري أخرى وبيعها للتقسيط وجزاكم الله كل خير؟ المال الدائر إذا كان المال في تجارة ودائر يحتسب صاحب المال والتاجر بداية الحول في بداية المتاجرة والاستثمار بهذا المال، ثم إذا جاء الحول جمع ما عنده من المال وزكاه زكاة واحدة. وقرر العلماء والأئمة رحمه الله في هذا أن الربح يكون تابعا لرأس المال، فلو أنه دخل بمليون في أول شهر محرم من العام الماضي ثم جاء محرم من هذا العام جمع ما عنده فوجده 1.5 مليون، تبع الربح ورأس المال وزكى الجميع زكاة واحدة. أما لو أنه استنفذ المال في الديون فإن الدين له أصل معروف، وهو أن المديون، الشخص المديون إذا ثبت عليه الدين، إذا كان عليه دين وكان قادرا على السداد نظرنا في الأجل، فإذا حل أجل سداد المال نظرنا في الشخص، فلا نطالب صاحب المال بزكاة مال عند مديون لم يحل أجله. مديون هذا المال لثلاث سنوات، فثلاث سنوات لا يطالبه بها، والمال في حكم ملكية للمديون، وبناء ذلك لا نتكلم عن زكاتي حتى يحل أجل سدادي. فإذا حل أجل سدادي حتى يصير المال في ملكك ويحق لك المطالبة به، ننظر في الشخص المديون. فإن كان المديون عاجزا عن السداد فإن المال غير موجود وأشبه بالمعدوم، فلا زكاة على المديون ولا زكاة على صاحب الدين، لأن المال غير موجود، ولذلك تسقط الزكاة إذا كان المال الذي لك على المديونين معسر، على مديونين معسرين لا يملكون السداد، لأن المال ما موجود، إنما يزكى المال الموجود. وأما إذا كانوا قادرين على السداد وتستطيع أن تأخذ المال منهم، ولكن بحكم القرابة، بحكم المحبة، مثل ما يجري بين التجار بعضهم مع بعض، بحكم الأصدقاء يستحي أن يقول أعطي المال، فإن المال عند صاحبه وعند قريبه، ولكنه في حكم الذي في يده، لأنه لو طالبه به أعطاه، وحينئذ تجب عليه الزكاة. فيفصل في المال على المديون، إن كان المديون قادر على السداد لزمه، وإن كان عاجزا عن السداد فإنه لا يلزم. بقية الأقساط حال الحول على رأس المال، فإن كل قسط إذا قبض زكي زكاة واحدة لسنة واحدة ولو طال أجلها، والله تعالى أعلم. مثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: كنا جماعة رجعنا من سفر فدخلنا والناس تصلي الجمعة، فهل يجب علينا جمعة أو في الأمر ساعة؟ ومتى تنقطع أحكام السفر؟ وجزاكم الله كل خير. آخر سؤال: ومتى تنقطع أحكام السفر؟ كنا جماعة رجعنا من سفر فدخلنا والناس تصلي الجمعة، فهل يجب علينا الجمعة أم في الأمر ساعة؟ إذا كنتم في سفر فالجمعة لا تجب على المسافر، هذا قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله، والسنة دالة دلالة واضحة على أن الجمعة لا تجب على المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر الأسفار العديدة ومكث في سفره الجمعة العديدة، ما ثبت عنه أنه صلى جمعة في سفر حتى يوم عرفة وأهل مكة معه والمقيمون معه وهم بحاجة إلى أن يجمع بهم، ومع ذلك صلى الظهر بعرفة ولم يصلها جمعة. وهذا يدل على، إن كان العلماء طبعا الجمهور يستدلون بحديث طارق بن شهاب لا جمعة على أربعة، المملوك والمسافر والمرأة والمريض، وطعن فيه بأنه مرسل، لكن السنة الصحيحة دالة على صحة هذا المرسل، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه صلى الجمعة في السفر، ولذلك لا وجه لإلزام المسافر بالجمعة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك الجمعة، وأمرها عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا أخذ العلماء من أن ترك الجمعة كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في السفر، فهذا أصل. ولذلك البعض يقول للمسافر: إذا جئت المدينة تصلي مع الناس الجمعة، بأي دليل؟ إذا صحت السنة بإلزام المسافر أسقط الله عنه شطر الصلاة، فأسقط عنه شطر الرباعية، نصف الرباعية، توسع من الله على عباده. وليس لأحد يقول إننا في زمان في سعة أو كذا، الدين صالح لكل زمان ومكان، وهذه عبادات توقيفية، ولم يكن السلف يفرقون بين سفر مريح وسفر غير مريح، فلا يعبث بأحكام الشرع، وتبقى أحكام الشرع كما وردت، خصوصا في التعبديات. فالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر ولم يصلي جمعة في السفر نتبعه ونلتزمه، ولا نصلي الجمعة في السفر. ولكن إذا أردت أن تحضر الجمعة وتسمع إلى موعظة الجمعة وتستفيد من موعظة الجمعة وتشهد الجماعة فلا بأس ولا حرج، ثم إذا حضرت وأقيمت الصلاة نويت أن تصلي الظهر وراء الإمام، ما تنوي الجمعة، تنوي الظهر. ومن هنا إذا نويت الظهر شرع لك بعد ذلك، إذا كنت مستعجلا وتريد أن تسافر أن تجمع معها العصر. البعض يقول: هل نجمع مع الجمعة العصر ونحن مسافرون؟ المسافر ما يجمع. ولذلك بعض المفتين يقول إن الجمعة لا تصلى معها الظهر، لا تصلى مع العصر، لا تجمع مع العصر، لأن العلماء يقولون الجمع بين الظهر والعصر، ما قالوا الجمع بين العصر والجمعة. نعم لم يقولوا، لأن الجمعة ليست عن المسافر، والذي يقصر ويسمع هو المسافر. ومن هنا التبس علينا هذا الأمر، ومن هنا ينبغي التنبه إلى أن الأصل ألا تصلي الجمعة، وليس لأحد أن يلزم إلا بما ألزم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ألزم الله المسافر بشيء ألزمناه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الصحابة، وكان ينقطع بهم ومعه في حجة الوداع ما لا يقل عن 100,000، وكان بالإمكان أن يجمع بهم. ولذلك لما قال بعض الصحابة إن صلاته في عرفة كانت جمعة بناء على أنه خطب عليه الصلاة والسلام ثم صلى، أفهمه زيد رضي الله عنه بقوله هل أسر فيها أم جهر لما صلى في يوم عرفة، هل جهر ولا أسر؟ قال أسر. قال إذن هي ظهر وليست في جمعة، لأن الجمعة تكون جهرية. ومن هنا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم صلاة الجمعة في السفر، ولكن من باب حصول الخير وحصول الأفضل أن الإنسان يشهد الجمعة وأن يستمع إلى المواعظ ويشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين، وكم في هذه الجمع من خير وبركة على الإنسان. وأما أن يلزم به فليس بملزم بذلك شرعا، هذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة وقرره جمهور العلماء رحمهم الله على أن الجمعة لا تجب على المسافر. والله تعالى أثابكم الله. أعيد السؤال، ما ستنقطع حكمتك؟ وكنا جماعة رجعنا من السفر فدخلنا والناس تصلي جمعة، فهل يجب علينا الجمعة وفي الأمر ساعة، ومتى تنقطع أحكام السفر؟ إذا كان سؤال السائل وهو مسافر فالحكم تقدم، ولكن إذا كان مسافرا ودخل المدينة وبعد أذان الجمعة أو قبل أذان الجمعة أو الناس في خطبة الجمعة لزمه الأصل، أي لزمه أن يمضي إلى الجمعة وأن يصلي الجمعة لأنه انقطع عنه حكم المسافر. ينقطع عنك حكم المسافر بالدخول إلى طرف المدينة، وحينئذ تمسك بقية يومك إن كنت صائما، وكذلك يلزمك إذا أذن عليك أذان العصر أن تصلي أربعا بعد الدخول في حدود المدينة أن تصليها أربعا، وإذا أذن عليك قبل حدود آخر المدينة تصلي ركعتين إن شئت، وإن شئت أخرت إلى دخول المدينة وصليتها أربعا. تنقطع أحكام السفر بالدخول في من طرف المدينة، يعني آخر طرف المدينة آخر العمران الذي يسميه العلماء، وتبتدئ رخص السفر بالخروج من آخر العمران. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة في حجة الوداع أربعا، والأصل بذي الحليفة ركعتين، وهذا في رد على من يقول إن الرخص تستباح بمجرد النية للسفر. هذا فهم من الصحابة لا يعارض السنة المرفوعة، أجر عن بعض الصحابة أنه كان يفطر قبل أن يركب، ولكن السنة تدل على ضعف هذا، لأنه الصحابة كانوا يجتهدون، وعدي بن حاتم المعروف أمره في الاجتهاد في تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن هنا نقول دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على السفر لحجة الوداع، وتسامع الناس ذلك وقدموا إلى المدينة كما في الصحيح من حديث جابر حتى امتلأت بهم سكك المدينة. فالعزيمة موجودة والنية موجودة وخط السفر موجود، ومع ذلك صلى الظهر أربعا بالمدينة، ولم يعتد نفسه برخص السفر بمجرد نية السفر من يومه. وهذا يدل على أن رخص السفر كما يقرر جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله من السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة لا تستباح إلا باب الخروج، لأن الإنسان لا يكون مسافرا إلا إذا أسفر، ولا يسفر إلا إذا ظهر، لأن السفر من الإسفار وهو الوضوح والظهور والبيان، ولا يظهر الإنسان من المدينة إلا بالخروج من آخر العمران. آخر العمران آخر البنيان، والمراد به البنيان المتقارب، فلو تقطع البنيان أو كان على طريق السفر الذي تسافر عليه 30 أو 40 بيت على نفس الطريق، ولكن العمران منقطع قبلها، فالعبرة بالأكثر ولا عبرة بالتقطع. وهذا المسترسل لأنه ما من مدينة إلا ولها توابع حتى يدخل الإنسان في ضواحيها، ومن هنا العبرة بآخر العمران المتصل المستحكم، والتقطع لا يؤثر. وعلى هذا فإن رخص السفر لا تستباح إلا بهذا الحد دخولا وخروجا. والله فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول أنا تركت الدنيا وانشغلت بالعلم 20 سنة ولم أوفق في الدعوة إليه، ثم إنني أحرص على صلاة آخر الليل قبل الفجر لساعتين باستمرار، وأتمتع بذلك وأجلس إلى شروق الشمس وبعدها يكون أمرا عجيبا وتناقضا فاضحا، وبعد مجاهدة أقع في الذنب مرات عديدة في اليوم الواحد، رغم أنني أواصل الصيام ولا أكل إلا قليلا جدا، فما ظهرت لي الفائدة من الصيام قيام الليل بدفع هذا البلاء والإلحاح في الدعاء ساعات وساعات، ولو أن الله يبدله ببلاء آخر. والسؤال فضيلة الشيخ، فما هذا التناقض العجيب؟ حتى لو غفر الله لي فإني متعب بهذا أصلا، فما فائدة الحياة لواحد مثلي فاشل دينا ودنيا ولا يفارق معصية هذه؟ وأفكر كثيرا في الإقدام على الموت بعدما عجزت بدفعه بالصيام وغير ذلك. وأخيرا أفكر في فعل حتى يقام علي الحد فأموت فينقطع ذنبي هذا، فلعل الله يجعل في كلامك مخرجا، فإني لا أرى أدنى فائدة في حياتي إلا تكرار الذنب الذي يؤثر علي في كل شيء في حياتي، وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، ينبغي على كل مسلم ألا يفتي نفسه إلا بعلم وبصيرة، وأن يتق الله عز وجل في الحكم على ما يكون منه من تصرفات وأفعال، وألا يبادر بالتضييق على نفسه وسوء الظن بربه. أخي في الله، هل وجدت أحدا لا يذنب غير من عصمه الله عز وجل؟ هل وجدت أحدا يمشي على هذه الأرض كالملك وليس عنده إلا الإحسان فقط؟ إن الله تعالى ابتلى عباده، ابتلاهم بالحسنات والسيئات، وابتلاهم بالطاعات والمعصيات والمعاصي، حتى يكون في ذلك عبرة لعباده، فيحسن المحسن ويتمادى في إحسانه حتى تضع درجته ويعظم أجره ويخذل عدوه وهو إبليس، ويتمادى المسيء في إساءته حتى يتهاوى في الدركات والجحيم والعياذ بالله، حتى تسوء خاتمته ويورد نفسه الموارد، ولا يهلك على الله إلا هالك. أخي في الله، إن الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار مثل ذلك، واعلم علم اليقين أن هذا الذي نزل بك لا يجوز لك أن تسيء ظنك بالله بسببه. هذا الذي أنت فيه فيه خير عظيم، فأنت تحدث عن نفسك أنك تقوم آخر الليل، والله تعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب دعوته؟ فما منعك أن تدعو الله عز وجل أن يغفر ذنبك وتحسن الظن بالله؟ لو كان الله لا يريد بك خيرا لحرمك هذه الساعة، ولكن الله عز وجل ابتلاك وفتح لك أبواب فضله ورحمته. ألم تسمع في كتاب الله أنه يحب التوابين؟ ألم تسمع في كلام الله من كلام الله أنه يحب المتطهرين والمطهرين؟ ألم تسمع أنه هو الحليم الرحيم الغفور الكريم سبحانه وتعالى؟ كل هذا الذي تحدث به نفسك من الأخطاء من الشيطان الرجيم، خذها قاعدة: أي شيء تجد في نفسك من سوء الظن وأنك فاشل وأنك ما هو إلا نفس عدو الله إبليس. في نفسك أو نفس أي إنسان، أي شيء تجد في نفسك يضيق عليك السعة، فاعلم أنه من الشيطان، واعلم أن الله لا يعدك إلا بخير، وأن الله من سوء الظن وأنك فاشل وأنك ما هو إلا نفس عدو الله إبليس. في نفسك أو نفس أي إنسان، أي شيء تجد في نفسك يضيق عليك السعة، فاعلم أنه من الشيطان، واعلم أن الله لا يعدك إلا بخير، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. هذا الذي تقول أنك فاشل كذب منك على نعمك وبعد منك عن نعمة ربك، هذا ليس بالصحيح. الفاشل من حجب عن رحمة الله عز وجل، وأنت تتخوف في رحمة الله، تقوم الليل وتصوم النهار، والله عالم من قرارة قلبك، وأنت تعترف من نفسك كما اعترفت بالذنب أنك نادم. ولو سألتك وقلت لك أسألك وأناشدك الله، لو كان بيدك أن تأخذ هذا الذنب من قلبك وترميه عنك وتتنحى عنه، لفعلت ذلك؟ لقلت وأظنك إن شاء الله صادقا لفعلت ذلك. ماذا تريد؟ يعني كل الدلائل صادقة منك أنك تريد الله وتحب الله ورسوله، ولكن جاءك أبى عدو الله إلا أن يخذلك. الفاشل هو عدو الله إن كذبته وخذلته والتفت عن شمالك وتفلت وقلت اخطأ عدو الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر، هذا هو الفقر. الفقر من رحمة الله، الفقر من حسن الظن بالله. أنت فاشل مش ما عندك شيء، والله لو يعلم المسلم مقدار نعمة الله عز وجل عليه يوم يتوضأ لأحس أنه ملك الدنيا بأذنه. لو علم المسلم توفيق الله له وهو يخرج من بيته ويدخل بيتا من بيوت الله لنهال فرحا بنعمة الله عز وجل. نعم من الله ترسل علينا آناء الليل والنهار، كلها نعم رحمات ومغفرات وبركات يريد أن يقطع بها كيد الشيطان عنا ونحن نرتلي في أحضان الشيطان. إذا بالله يعدنا بالخير ونحن نتفاءل بالشر، إذا بالله يأمرنا بحسن الظن ونحن نسيء الظن. أنا عند حسن ظني عبدي بي، أي نعمة أنعم الله بها عليك. الفشل ليس الذي أنت فيه، الفشل هو الكفر بالله والشرك بالله والإعراض الكلي عن الله، هذا هو الفشل في من خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا هذا احمد نعمة الله عليك بالتوحيد، واحمد نعمة الله عليك بالإسلام، واحمد نعمة الله عليك أن الله اختارك في هذه الأمة المرحومة وجعلك من أتباع إمام الأولين والآخرين من أرسل رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذا ليس لك بل لنا جميعا. أي شيء تجده في نفسك أنت فاشل أنت كذا، كثير ما يجد شباب الإسلام والأخيار والصالحين بمجرد ما يرتكب الذنب يأتي عدو الله اللدود. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ويقول له أنت صالح، لو كنت صالحا ما فعلت هذا الذنب، أنت شكلك وسمتك سمت الصالحين، ما دمت فعلت هذا الذنب فأنت منافق. لا لا لا ما يصير هذا، إما ملتزم مضبوط ولا لا، يعني ما شاء الله ناصح ناصح للدين. عبث بالقلوب واستهواء لها واستغواء، لا تتبعوا خطوات الشيطان. يأتي من باب الخير، يأتي يعظم في نفسك أنك زين وخير، كيف أفعل هذا الذنب؟ إذا لما فعلت هذا الذنب إذا لا ينبغي هذا، ينبغي أن أفعل ذنب أعظم حتى أطهر. أي حدث يعبث به الإنسان؟ قال يا رسول الله إني أصبت حدا كبيرا من الكبائر زنا. جاء يصيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فارا إلى الله عز وجل يقول يا رسول الله إني أصبت حدا فطهر لي. قال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام قبل أن تقام الصلاة فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فسكت عنه حتى صلى عليه الصلاة والسلام، فلما صلى صلاة قام وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر ذنبك. يا أخي ذي الله اترك عنك هذه الوساوس، اترك عنك هذه الأمور، 20 عاما وأنت تتخوض رحمة الله عز وجل، فاحمد الله عز وجل عليك أنها مضت في طاعة الله ولم تمضي في عداوة الله وفي معصية الله عز وجل. وهذا الذنب إن تعاظمته فالله أعظم منه، وإن أكبرك فالله أكبر منه. فأحسن الظن بالله عز وجل وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تفسد نعمة الله عليك. وأما قولك إني صمت ولم أجد للصيام أثرا، بعض الناس يفعل بعض العلاجات التي يوصى بها أو يوصي بها العلماء يقول ما وجدت أثرا، والله ثم والله ما من أحد يصدق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل أمرا أمره بها أهل العلم وأهل الحق ويطبق ذلك ولو لم يجد أثره، فإن الأثر موجود. ووالله لولا الله ثم ما فعلته لكنت أسوأ مما أنت فيه، ولكنت في حال أردأ مما أنت فيه. ولكن أوصيك أولا أن تكثر من الاستغفار، فإن الله جعله طريق الرحمة. ولعلك آذيت وليا من أولياء الله أو وقعت في ذنب حق من حقوق الله كحقوق عباد الله كحقوق الوالدين أو قطيعة الرحمة أو نحو ذلك من الذنوب العظيمة، وقالوا إن أكثر ما يسبب الرحمة حقوق الوالدين وقطيعة الرحمة لأنها من أسباب السلب، فانتبه لوالديك. وإذا كان أمواتا أكثر من الاستغفار والترحم عليه أكثر من الاستغفار، وقو عزيمتك في قلبك بالله عز وجل وبإذن الله ستنفرج. رب إنسان يمكث على صلاح وتقوى ويبتلى بذنب يبقى معه الذنب 30 عاما وكل ما أذنب يستغفر ويتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل ولا يسيء الظن بربه. فقط رجوع إلى الله بعد الذنب صادق منيبا كارها للذنب تائبا ولم يسيء ظنه بالله قربه. نسأل الله العظيم إن شاء الله الدرس القادم أعتذر عنها الأسبوع القادم ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حب ويرضى. حفظكم الله. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول أنا آتي قبيل الأذان المغرب في هذا المسجد، هل يجوز لي الجلوس وأقف أنتظر خروج وقت النهي وجزاك الله كل خير؟ إذا كان على الأذان أو قريب الأذان فأنت مخير بين أن تجلس ولا تصلي، لأن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها أثناء الطلوع وأثناء الغروب متفق على تحريم النافلة عموما، حتى قلنا شامل حتى لذوات الأسباب. ولذلك نذهب طائفة من العلماء أن محل الخلاف في ذوات الأسباب إنما هو من بعد صلاة الفجر إلى قرب الطلوع، ومن بعد صلاة العصر إلى قرب الطلوع الغروب. أما أثناء الغروب وأثناء الطلوع فالنصوص صريحة صحيحة في النهي عن مشابهة المشركين وهم عبدة الشمس، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فإنه يسجد ويسجد لها، أي يسجد عبدة الشمس للشمس أثناء الطلوع وأثناء الغروب. ونهي بعد صلاة العصر وبعد الفجر من باب سد الذريعة، فالأول نهي وسيلة والثاني نهي مقصد. ولذلك أثناء الطلوع وأثناء الغروب لا يصلى إلا الفريضة ثبت استثناءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا صريح الاستثناء، ولأنها عزيمة وفريضة ويستمر الفعل فيها إلى ما بعد الطلوع، لأنها غالبا تستمر مع الإنسان لهذا الوجه. وعلى كل حال فإنه إما أن يجلس وإما أن يقف حتى يؤذن، خاصة إذا قرب الوقت خروجا من الخلاف فيقف حتى لا يقع في الخلاف حتى يؤذن مؤذن، وبعد ذلك يصلي وجاء وقت الإباحة للصلاة على الصحيح من أقوال العلماء النافلة قبل صلاة المغرب. وهذا بالنسبة لي إذا كان الوقت قريبا، أما إذا كان الوقت طويلا فيشق عليه القيام فإنه يجلس على أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومن الأدلة القوية على أنها لا تصلى ولو كانت ذوات الأسباب ما ثبت في الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته، وكان هذا بعد صلاة الفجر وبلغته البشارة، دخل المسجد بعد صلاة الفجر، والرواية في الصحيح، فاستقبله أبو طلحة ثم جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد، هذا وقع بعد صلاة الفجر، وهذا من المرجحات. ومن المرجحات أنه إذا اختلف النصان وعمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين كان مرجحا له، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يراه يصلي بعد العصر، وصح عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فأخر ركعتي الطواف إلى أن طلعت الشمس وصلاها بذي طوى، والرواية عنه صحيحة. وهذا يرجح مذهب من يقول بأنه لا يصلى، ولو ترجح عند الإنسان قول من يقول بالصلاة فليصلي، لكن أثناء الطلوع وأثناء الغروب كما ذكرنا يخرج من الخلاف بالوقوف وإلا جلس. الله تعالى أحسابكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول هل المصلي إذا ركع ينظر إلى موضع السجود أم إلى بين القدمين وجزاك الله كل خير؟ لا أحفظ في هذا سنة صحيحة تبين، بعض العلماء يقول ينظر إلى قدمين، إذا ركع ينظر إلى القدمين، وإذا كان قائما ينظر إلى موضع سجوده. أما نظره إلى موضع السجود وهو قائم فالسنة في هذا صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح قول العلماء أنه إذا كان قائما ينظر إلى موضع السجود. وفي حديث أم سلمة أيضا وهو حديث صحيح عنها رضي الله عنها، وذهب بعض العلماء في القيام إلى أنه ينظر أمام وجهه، يجعل وجهه على طبيعته وينظر أمامه، لأن الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والسنة مبينة، وقوله فولي وجهك معروف المراد به بإجماع العلماء على أن المراد بقوله فولي وجهك إنما هو ذاتك وجسدك، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن المراد به استقبال القبلة بالجميع وليس بالوجه. فالمقصود من هذا أنه أثناء القيام لا إشكال، أما أثناء الركوع والجلسة أيضا في التشهد ورد أنه يرمي ببصره إلى أصبعي عند الشهادة، أما ما عدا ذلك فلا أحفظ فيه سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الفقهاء واستحب أن ينظر إلى موضع قدمي إلى قدمي في حال الركوع، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا أم أرفع إليكم معاناتي مع ابن الذي لا يسمع نصحي له وخوفي عليه وحاجتي إليه، فهو كثير السفر بحجة الدعوة، وإذا كان في المدينة لا يدخل المنزل إلا بعد الواحدة ليلة، وهو لم يبلغ من العمر 20 سنة، فما نصيحتكم لابني هذا الذي جعلني أبكي عليه مرارا، وجزاكم الله كل خير. أولا أوصيك بالصبر واحتساب الأجر، واحمد الله عز وجل أن الله أخرج من صلب منك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويدعو إلى الخير، فاصبري واحتسبي واحمد الله عز وجل أن ابنك لا يمضي وقته في معصية الله. صحيح أنه مقصر في حقك كما ذكرت، ولكن ما دمت تقولين أنه يخرج إلى الدعوة أو إلى الخير فاحمد الله عز وجل على ذلك. ثانيا، أما بالنسبة لهذا الابن فنوصي أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في أمه التي أمره الله ببرها، وأن يتذكر عظيم حقها وجليل فضلها وجميل إحسانها عليه. فأوصي أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله لا يطاع من حيث يعصى، وأن الله أمره بتوحيده وببره لوالديه، فليتق الله وليطع الله عز وجل. أمور الدعوة أو أمور الخير يرتبها الموفق بطريقة لا تتعارض مع بر الوالدين، وعلى كل شاب موفق أن يعلم أن طلب العلم والدعوة إلى الله موقوف كل منهما على تقوى الله عز وجل، ولا تستدر تقوى الله ولا تتحصل ولا تكون تقوى الله عز وجل، ولا يكون التوفيق لأسباب التقوى بشيء بعد الإيمان بالله وأداء حقوق الله مثل بر الوالدين. ومن بر والديه فتح الله في وجهه أبواب رحمته، ولا سلك سبيل خير إلا ذل له له، ولا قرع باب خير إلا فتحه في وجهه من فضله سبحانه على أهل البر. ومن أراد أن يجرب فليفعل، فبر الوالدين كله خير وبركة. فطالب العلم في طلبه للعلم يرتب طلبه للعلم على وجه لا يتعارض مع بره لوالديه، كأن لا يقدم العواطف والحماس الأعمى الذي لا يكون منضبطا بضوابط الشرع، فحق الوالدين عظيم. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، هل هناك أحد يصحب من العلماء ومن طلاب العلم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، فهو أفضل من يصحب وأفضل من يلازم وأفضل من يعلم بعد الله عز وجل ويتعلم منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك قال له، والرجل جاءه حريصا على الخير حريصا على الطاعة والبر، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فكل من يتأمل نصوص الكتاب والسنة ويجد فيها هذه الأوامر الصريحة الواضحة ببر الوالدين يدرك أن عليه حقا عظيما، فعليه أن يتق الله في والديه وأن يبر والديه وأن يستفتح أبواب الخير ببر الوالدين. السهر إلى الساعة الواحدة من الليل، أم تجلس مشوشة الفكر مهمومة مغمومة لا تدري في آخر عمرها، تنتبه لصحة جسدها وقد خارت قواها، الله عز وجل ذكر هذا الحال من الضعف والخور والتعب الذي يصيب الإنسان عند كبره، فذكر عن نبي من أنبياء أنه بث حزنه إلى ربه فقال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالوالدان في الكبر أحوج ما يكونون إلى الولد، وهذا نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مقام ومنزلة عظيمة، ومع ذلك يسأل رب أن يهب له قرة عين وذرية طيبة تعينه على ضعفه وخوره ووهنه. القوة تخور في آخر العمر وتضعف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يشكي إلى رب الحالة. وهذا هو المنبغي على الابن البار، أن ينظر في حال والديه خاصة عند الكبر، ولذلك ينبغي أن ينظر إليهما في قضاء حوائجهما والقرب منهما بعض الشباب وبعض الأخيار يقول والداي ليس بحاجة إليه، ليست القضية قضية حاجة إليك، هناك شيء نفسي، قربك من والديك. لو أن إنسانا سافر ولده حمل هم سفره، لا يدري هل يسلم أو لا يسلم، ثم إذا سلم في سفره لا يدري أن يرجع سالما أو لا يرجع. وكم من أم باتت ليلها بحزنها وهمها وغمها وقد سافر ابنها في سفر راحة ودعة، تكفكف دمعها لا تدري هل ترى ابنها بعد ذلك اليوم أو لا ترى. هذه أشياء وأحزان لا يملكها أحد، نبي من أنبياء الله، من أولي العزم ومن أولي القوة والصبر، نبي في قوة وجلده. يعقوب عليه السلام يبتلى بفقد ولده يوسف عليه السلام ويعلم أن ابنه سيعود إليه، ومع ذلك يقول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ما قص الله هذه القصص عبثا، إذا كان هؤلاء الأنبياء ما طاقوا فراق فلذات الأكذاب، كأنه نداء لكل ابن أن يستشعر حنان أبيه ورحمته. وإذا به يبين لنا كيف حال قالوا تالله يقسمون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، لما قالوا له ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أمور في القلب ومحبة جرت في الدم لا يستطيع أحد أن يملكها. هذا القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذه قلوب ملئت حنانا ورحمة وجبلت على محبة الأولاد وفلذات الأكباد. فليتق الله هذا الابن، وليتق الله كل طالب علم أن يتخذ من طلبه للعلم وسيلة للإضرار بوالديه، بل عليه أن يلزم بالوالدين وأن يكون قريبا من والديه وأن يحسن إلى والديه وأن يستفتح أبواب الخير والرحمة والبركة ويستدرها ببره لوالديه. ومن أراد أن يجرب فليجرب، فأهل البر في توفيق وتيسير ومعونة من الله عز وجل، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وليس الأمر خاصا على برك لوالديك وأن طالب علم بجلوسك عند والديك كما ذكرنا، بل قضاء الحوائج، الكلمة الطيبة وإشعار الوالدين بالحق ما أمكن. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء وشرفه الله وفضل وكرمه وأعزه ورفع قدره بالنبوة، ومع ذلك يقول يا أبتي، أربع نداءات ينادي فيها أباه بهذا النداء يا أبتي، وكل ابن قال لأبيه يا أبتي كأنه يذكره أنه ما زال تحته وكأنه يريد أن يقربه، فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا من خفض الجناح الذل، مهما بلغت من طلب العلم لا تحتقر والديك ولا تحس أن والديك في غنى عنك، ولا تنظر إلى أبيك أنه رجل عامي وأنك أصبحت تحفظ القرآن أو تتعلم وأن منزلتك فوقه، كلا، فلا تزال مأمورا بأمر الله أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كنت من أعلم العلماء ومن أرفعهم مكانة فأنت مأمور ببرك لوالديك. كان الإمام محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين وسيد من السادات الصالحين رحمه الله برحمته الواسعة، كان إذا جلس عند أمه أصبح كالأخرس لا يمكن أن يتكلم بحضورها. وجاء في بعض الروايات كما روى أبو نعيم في الحلية أنه إذا جلس عند أمه تغير وجهه وتغير حاله وكأنه أمام أمر عظيم، حتى دخل رجل غريب عليه كما في رواية أبي نعيم فرآه بحال شديد، فقال ما شأن الشيخ، ماذا ما أصابه؟ قالوا هكذا يكون إذا كانت عنده أمه. وكان عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة كان إذا جلس عند أمه لا يتكلم ولا يخاطبها من الهيبة والمحبة. قالت عائشة رضي الله عنها كان عثمان أبر الناس بأمه، حتى كانت إذا طلبت منه الشيء ولم يسمعها لا يقول لها ماذا تقولين ماذا تريدين أبدا، ولا يسألها أن تعيد كلامها، ينتظر حتى يخرج ويخرج من كان جالسا فيسأل ماذا قالت وماذا أمرت وماذا سألت. وكم وكم في قصص السلف الصالح رحمهم الله والتابعين لهم بإحسان من الخير الكثير، وكم من علماء وفقوا في علمهم ببر الوالدين بفضل الله ثم ببر الوالدين. وكان رجل بحالة رثة من الدنيا ويعمل ويكدح، وكان من أبر الناس بوالديه، وكان إذا جاء بسعيه وأجرة يومه يأتي بها إلى أبيه ذليلا، ولا يعطي أباه المال وإنما يضعه على الطاولة، يخشى أنه إذا أعطى أباه ترتفع يده على يد أبيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. فكان أبوه رجلا عاميا يرفع كفه ويقول: اللهم علم ابن القرآن واجعله من أهله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان هذا الشاب الموفق حريصا على بره لأبيه ورضاه، فكان إذا جاءه بأجرة يومه قال رفع كفه يعني أبوه إلى الله ودعا وقال: اللهم اجعل ابني حافظا للقرآن واجعله من أهله، يعني من أهل القرآن. قال: فكنت أسعى على معيشتي فإذا بي في يوم من الأيام أقابل عالما كان هو المفتي في بلاده، إليه المرجع في العلم. قال: فلقيني فجأة ونظر إلي وهو لا يعرفه، فسأله: ما اسمك؟ قال: فلان. قال له: هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال: لا أحفظ إلا كذا، يعني الشيء القليل. قال له: ماذا تفعل؟ قال: أسعى على والدي. قال له: ما رأيك أن تأتي عندي كل يوم بقدر كذا وكذا تقرأ وتتعلم وتستفيد؟ عظم من الله عز وجل، لا يذهب يطلب من العلماء، ولكن يأتي من يسأله ويطلب منه. الله سبحانه وتعالى تكفل بحسن العواقب الطيبة المباركة لأهل البر، وتأتيهم على أجمل وأجل ما يكون، فإذا بيعرض عليهم يأتيه، فما كان من إلا أن بورك له في هذا العالم والإمام، فصار يقرأ عليه يقرأ عليه حتى جاء ذلك اليوم الذي يرقى من أجل أن يناقش في شهادة الدكتوراه في التفسير وفي علوم القرآن. فلما رقى إذا باللجنة التي تريد أن تناقشه، عادة المناقشة أن الطالب ينظر إليه كباحث أو كطالب، فإذا بشيخ يقوم ويقول له: تفضل يا شيخ فلان. فما كان منه إلا أن بكى، فقال له: نحن نريد أن نكرمك، ما نريد أن يعني قصد أن يرعب أو يذعر. فقال له: والله لا أبكي من هذا، ولكني ذكرت دعوة أبي: اللهم حفظه القرآن واجعله من أهله. وبلغ في علم التفسير مبلغه، وهذا عاجل ما ينتظره في الدنيا، فبر الوالدين كله خير وكله بركة، إن كنت طالب علم فاضرب المثل في برك لوالديك، وأي شيء أنت ترضى عنه في برك لوالديك. هل بلغ من المبلغ أنه ليس في البيت أحد عند الوالد والوالدة أرضى لهما منك؟ وهل أنت راض عن قولك وفعلك؟ وهل ضربت المثل لإخوانك وأنت طالب علم أو شابا صالحا في برك لوالديك وإدخالك السرور عليهما؟ والأمر لا يتوقف على الأحياء بل حتى الأموات، فإن من أعظم ما يكون البر إذا كان بعد الموت من الترحم والدعاء للوالد والوالدة، والدعاء بشفقة وبحضور قلب وبصدق وبنية، أن الإنسان لا ينسى والديه ويذكرهما في صالح دعواته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شعبه برحماته على أمواته، وأن يحسن الخاتمة لأحيائهم، وأن يمن عليهم بعفوه وعافيته ومعافاته التامة الدائمة. نسأله بعزته وجلاله أن يجعلنا في أفضل المنازل وأحبها إليه برا وصلة، وأن يعطينا في ذلك أفضل ما أعطى للبارين. اللهم إنك أمرتنا بالبر وإنا مقصرون، وأمرتنا بالإحسان للوالدين وإنا مفرطون، عليك عولنا وأنت ربنا أن تحسن إليهما أعظم ما أحسنت لوالديك، وأن تجبر كسرنا في برهما والقيام بحقهما، فأنت ولي الفضل وأهله. سبحانك لا إله إلا أنت، تولهما بما توليت به عبادك الصالحين في الدين والدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما حكم تقبيل رأس الأم والأب والشيخ والمعلم؟ وهل هناك أدلة على ذلك؟ فجزاك الله كل خير. أولا بالنسبة للدورة إن شاء الله ستكون يوم السبت بإذن الله، من السبت القادم في أحكام الأطعمة، وتبدأ يوم السبت وتنتهي إن شاء الله الجمعة كل يوم بعد المغرب في كتاب زاد المستقنع، كتاب الأطعمة والصيد، وربما نأخذ أحكام الذبائح، ونسأل الله بعزة وجلال أن يجعلها خالصة لوجه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. بالنسبة لدرس العمدة متوقف إن شاء الله إلى أن نعلن عن عمدة الفقه. وبالنسبة للكتاب الذي سيكون في الدورة هو كتاب زاد المستقنع، فسيكون كتاب الأطعمة والصيد، وإذا أمكن إن شاء الله نأخذ الذبائح والزكاة. بالنسبة لما ورد في السؤال من تقبيل الرأس، تقبيل الرأس ثبت في الصحيح حديث جعفر رضي الله عنه وارضاه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه، وهذا أصل عند العلماء بجواز تقبيل الرأس بذي الحق، إما لكبر سنه أو فضله أو ذي قرابة كالعم والخال والعمة والخالة، فهذا من الإجلال والإكبار، وأخذوا من تقبيل رأس العالم وتقبيل رأس ذي الفضل ومن له حق على المسلمين كالقضاة ونحو ذلك ممن لهم بلاء وإحسان على المسلمين، فلا بأس بذلك ولا حرج. شريطة أن لا يكون بطريقة الإذلال، أو يحب الشخص ذلك، أو يريد أن يذل غيره بذلك، أو يفتن بذلك، فحينئذ يكون محظورا شرعا. أما من حيث الأصل فإنه جائز إذا كان لغرض شرعي صحيح، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: من صلى وتره ثلاث ركعات متصلة وأذن الفجر وهو في الركعة الثالثة قبل ركوعه، هل يتمها أربع أو يتم وتره بالثلاثة جزاك الله خير؟ الوتر قبل أذان الفجر قبل الصبح، فإذا ركع الإنسان ركعة الوتر قبل الصبح أتمها وترا، وإذا أذن الأذان قبل أن يركع قبل أن يقول الله أكبر للركوع فإنه يتمها شفعا، لأنه انقطع وقت الوتر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النهل، من حمر النهل وهي الوتر، وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فإذا أذن الأذان انقطع الوتر، فيقضي الوتر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حزبه من الليل في هذا الوقت، فيتمها شفعا، في هذه الحالة يتمها ركعتين، فيصلي أربعا، يتم الثالثة ويجعل بعدها رابعة تشفعها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: يعتقد بعض الناس في ليلة الخامس عشر من شعبان أن لها وردا خاصا، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية تخصيصها بأذكار معينة أو أوراد معينة أو صلوات معينة، ولا صيام نهارها أيضا. فاعتقاد بعض الناس بصلاة الألفية وغير ذلك من الأمور التي لم يثبت فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أحاديث ضعيفة، بل أشار ابن الجوزي رحمه الله في العلم المتناهي إلى أن بعض موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقاد أن ليلة القدر هي التي تنسخ فيها الآجال من العام إلى العام، ويحمل عليه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، على أنها ليلة النصف، ليس بصحيح، لأن هذه الآية الكريمة من سورة الدخان فسرتها سورة القدر، والقاعدة عند العلماء أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو كتاب متشابه بعضه يشبه بعض، والأصل عند العلم أن تفسير القرآن أول ما يفسر القرآن بالقرآن، فبين الله عز وجل الليلة التي تقدر فيها مقادير العام كاملا حولا كاملا، وهي ليلة القدر، وأنزل الله فيها سورة تامة كاملة، هذا الذي يعتقده المسلم وينبغي عليه أن يلتزمه. واعتقاد أنها تخص بأوراد معينة وأذكار معينة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النصف من شعبان، ولا أورادا للنصف من شعبان، ولا صلوات تخص بها ليلة النصف من شعبان، حتى ولو قال بعض العلماء من المتقدمين وهو ماثور عن الإمام أحمد أيضا على أن الليلة في ذاتها لها فضل، لكنها حتى ولو كان لها فضل لا تخص بعبادة، وليلة الجمعة بإجماع العلماء لها فضل، ولا يجوز للمسلم أن يخص ليلها بقيام ولا أن يخص نهارها بقيام، وذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه نهى عن صوم يوم الجمعة، كل هذا حتى لا يغلى في تعظيم الأيام، إنما على المسلم أن يلتزم الوارد وأن يتبع الوارد. فالاعتقاد في هذه الليالي كلها أمور احدثها كثير، حدثت بين المسلمين، ومن البدع والمحدثات تخصيصها بالأوراد والأذكار والصلوات والاحتفال بها وكأنها ليلة من ليالي القدر، كل هذا من الأمور الضعيفة المردودة المبتدعة. ولذلك مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات عمره الشريف، فهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلها؟ وهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام نهارا؟ أبدا ما خص الخامس عشر من شعبان بصيام، بل كان يصوم في شعبان، حتى كان أكثر ما يكون صيامه في شهر بعد رمضان هو شهر شعبان، وهذا بسبب التقوي على رمضان، حتى إذا جاء رمضان يأتي والنفس متهيئة للصوم فلا تتعب. وعلى كل حال هذا التخصيص لهذه الليلة للأذكار الخاصة وتعظيم الليلة وإعطائها بأوراد معينة أو صلوات معينة، كل هذا من الحدث والبدع. وعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن دين الله وشرع الله بالاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومن كمال وبين كمال الدين والشرع، فلا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه بالاعتقاد في ليلة مخصوصة، أو يجعل للناس أذكارا، أو يجمع الناس عنده في بيته ويصنع الطعام ويصنع لأذكار مخصوصة، كل هذا مما لم ينزل الله به من سلطان، ثم أنه يعلم أبناءه ويعلم ذريته، وهذا أمر عظيم على الإنسان، مسؤولية عظيمة أن يعلمهم السنة والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتني بما اعتنى به الشرع، وأن يتبع ولا يتبع، فقد كفي، فإن الشرع بين واضح. وعلى كل حال تخصيص هذه الليلة بالصلوات وبالأوراد لا أصل له يدل عليه، وكثير من الأحاديث الواردة ضعيفة، ومنها الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعقل أن مسلم يقبل بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله دينا يتقرب به إلى ربه؟ شخص يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث وأذكار معينة مخصوصة في مواسم معينة، ونأتي ونعتبره حجة وندين الله بما يقول، هذا الله وإنا إليه راجعون، مصيبة عظيمة. على المسلم أن يتحرى هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، تمر عليه ليالي نصف من شعبان، الليالي الوارد فيها الفضل والأيام المفضلة كلها مبينة، شريعة واضحة، تركتكم على المحجة البيضاء، ما ترك عليه الصلاة والسلام شاردة ولا واردة إلا بينها للأمة وبين لهم الطريق إلى ربهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال حذيفة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحه في السماء إلا وبين لنا منه الخطر. هذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بتبليغ شرعه. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يجعلنا من أهلها من الدعاة إليها، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. صغيرة الشيخ هذا الثاني يقول هل صحيح أنه يمتنع الصيام إذا انتصر شعبان وجزاك الله خيرا؟ هذا في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مولى الحرقة، وفيه كلام بين العلماء من أهل العلم من حسن حديث العلاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصر شعبان فلا تصوموا إلا فيما افترض عليكم، من حيث الأصل أنه يجوز صيام شعبان، لأن السنة القوية دالة على مشروعية الصيام دون فرق بين أوله وآخره، حتى إن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن في شهر يصوم أكثر بعد رمضان من شهر شعبان، حتى يكاد يقال أنه قد صامه كله من محافظة على صيامه. وفي حديث إذا انتصف يجاب عنه من وجهين، الوجه الأول أنه من حيث الثبوت درجته حسن ولا يعارض الصحيح، والقاعدة إذا تعارض الحسن مع الصحيح قدم الصحيح على الحسن. ثانيا عن القول بثبوته نعتبره خاصا لمعناه، لأننا نظرنا فوجدنا أن من الناس من يصوم بعد منتصف شعبان فيضعفه الصوم عن صيام رمضان، وعلى هذا يكون المراد به طائفة مخصوصة، كما في النهي عن الوصال لمن لا يطيقه، وكما في قول أولئك العصاء أولئك العصاء، كل هذا يأتي لأسباب خاصة. وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطلق ومراده التقييد، وكثيرا ما يعمم ومراده التخصيص خاصة، وقد وجد الدليل الذي يدل على الجواز. ومن أقوى الأدلة على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقوله بيوم أو يومين جعل التحريم أن تقدم رمضان باليوم واليومين فقط، فلو كان النصف كله محرما ما سكت عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، فدل على أن ما بعد المنتصف الثاني من شهر شعبان نهي عنه بالنسبة للشخص الذي يضعفه الصوم عن رمضان، ولذلك لا يمكن أن يشتغل بنافلة تضيع الفريضة. أما من حيث الأصل يجوز لك قبل مثلا يوم 26 25 أربع بعد 20 تصوم الثلاثة الأيام يومين يوم ثم يوم، لماذا؟ من أجل أن إذا جاءك الصوم لا تتعب، ولذلك تجد بعض الناس في أول يوم من رمضان يسقط كالميت، ومنهم من يصدع ويتعب فيفوت كثير من الفضائل. فإذا اعتاد الصوم من العشرين وألف الصوم ودخل عليه رمضان وألف الصوم قوي على الطاعات في رمضان فكسب الزمان الأفضل. هذا هو الذي يظهر أنه لا بأس ولا مش ولا حرج في صيام بعد منتصف شعبان على صح قول العلماء وقول جماهير العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. وإن شاء الله من غد ستبدأ الدورة في كتاب الصيام في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله برحمة الواسعة، وتستمر الأسبوع القادم إن شاء الله كل يوم من بعد صلاة المغرب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول هل يجوز قراءة القرآن وأنا مضطجع وعلى صدري المصحف وجزاك الله كل خير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها جانبان، الجانب الأول قراءة القرآن للمضطجع، والجانب الثاني وضع القرآن أو المصحف على الصدر أثناء القراءة. أما بالنسبة لقراءة القرآن للمضطجع فقد نص طائفة من أهل العلم على أنه لا بأس به ولا حرج، وحملوا عليه قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا عام ويدخل في عموم القرآن. وأما وضع القرآن على الصدر فلا بأس به ولا حرج، لأنها هيئة إجلال وليس فيها إخلال، ولذلك لا بأس بها ولا حرج فيها والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول علي قضاء رمضان فصمت لقضاء ذلك اليوم، فلما انتصف النهار أفطرت، فهل علي قضاء يوم صيام رمضان أو علي قضاء يومين، يوم الصيام ويوم القضاء؟ وجزاك الله كل خير. أولا بالنسبة لقضاء رمضان ينتقل إلى الأيام الأخرى. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه الأيام الأخرى ينبغي تعظيم أمرها. فإذا نوى من الليل أنه يصوم غدا قضاء لرمضان وصام يومه قضاء لرمضان يحرم عليه أن يفطر، ولا يجوز له أن يفطر من دون عذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، فمنطوق الحديث أن صيام النفس لك الخيار، ومفهومه أن غير المتطوع ليس أميرا لنفسه، أي ليس له أن يفطر من دون عذر. وظاهر القرآن يدل على هذا لما قال فعدة من أيام أخرى، فهو إذا صام الأيام الأخرى وشرع في صوم يومه قضاء فإننا نقول له يحرم عليك يا عبد الله أن تفطر في هذا اليوم كما يحرم عليك أن تفطر في رمضان. وحتى شدد بعض العلماء وله وجه من حيث النظر أنه لو جامع زوجته في هذا اليوم أن عليه كفارة، وهذا من جهة النظر قوي جدا. وكذلك قالوا على القول بأن الفطر بغير الجماع كالفطر بالجماعة فيه الكفارة، وهذا فيه إشكال معروف في القياس. وعلى كل حال فالأمر ليس بهذه السهولة أنه في قضاء رمضان يتلاعب ويفطر من دون حاجة، بل عليه أن يتم الصوم ولا يفطر إلا من ضرورة وحاجة كالحال في الأصل والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم يقول هذا السائل أختي قد توفي عنها زوجها ولديها 6 من الأطفال، وليس لديها من المال ما يكفيها هي وأولادها، ولم يترك لها زوجها مالا، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي؟ وإذا زارها أبي في بيتها فهل يجوز له أن يأكل من طعامها؟ وجزاك الله كل خير. أسأل الله العظيم أن يجبر كسرها وكسر غيرها، وأن يرحم ضعفها في ذريتها، وأن يتولى أيتامها بكل خير. أما ما سألت عنها أخي فأولا أوصيك بتقوى الله عز وجل في أختك، وأن ترعى أيتامها، وأن تحسن إليه، وأن تعلم أن الله قد يسر لك بابا من أبواب الرحمة والخير، وليس هناك يتيم أعظم أجرا ولا أعظم ذخرا لك من يتيم هو أخوك أو ابن لأخيك أو لرحم منك. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بين الله تعالى أنك تقتحم العقبة، وأن الله يفكك من بلاء عظيم في آخرتك إذا اتخيت الله في اليتيم الذي له قرابة منك، فأوصيك بهؤلاء الأيتام خيرا، وأن تنظر إلى شدة حاجتهم إلى قريبهم وبالأخص عمهم، فإن الأعمام مسؤوليتهم أعظم. وأوصيك أيضا أن ترفق بأختك وأن تنظر شدة حاجتها إلى مثلك، خاصة بعد أن كسر جناحها بموت زوجها وتيتيم أطفالها، أسأل الله العظيم أن يجبر كسرها. وأما ما سألت عن أوصيتك بهذا وقد يسر الله لك وعندك من المال ما تزكيه، أن تنتبه لهذه الرحمة. كم من أناس عندهم من أبواب الخير والرحمات ما لا يعلمه إلا الله، ولكنهم لم يجدوا من ينصحهم ومن يذكرهم ومن ينبههم. بل والله إنك لتعجب أن تجد الرجل يسأل عن الزكاة لأيتام أخيه وعنده المال، والله ثم والله لو صدق أخ في أخوته، لو صدق أخ في أخوته وعنده مال، ما جعل أيتام أخيه يبلغون إلى المسكنة التي يستحقون بها الزكاة. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، أن ترعى هذه الذمة، وأن تعلم علم اليقين أنك ما أعطيت ولا واسيت ولا أحسنت إلا أخلف الله عليك في دينك ودنياك وآخرتك، وأن ما عند الله أبقى. فاتق الله في أيتام أخيك فأحسن إليهم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما ما سألت عنه من كونهم يأخذون الزكاة، نعم يجوز صرف الزكاة لأيتام الأخ، أبناء الأخ وأبناء الأخت، وتعطيهم بشرط وجود الحاجة، المسكنة أو الفقر أو الدين، وتعطيهم بدون محاباة، يعني لا تعطيهم أكثر من حاجتهم، هذا من حيث الأصل أن توجد فيهم حاجة وأن تعطيهم بقدر الحاجة دون زيادة. قدر الحاجة أن تسدد إيجار شقتهم أو مسكنهم، فلو كان مثلا يسكنون في شقة وإيجارها ما في بذخ، الشقة ما فيها بذخ، هي سكن مثلهم بستة آلاف، تعطيهم من الزكاة 6,000، ثم تقدر مصروفهم إذا لم يترك لهم والدهم شيئا، تقدر مصروفهم لو كان صرفهم في السنة 4,000 تعطيهم 10,000 من الزكاة، وتكون أمهم بمثابة القائمة عليهم، أو إذا كنت أنت الذي تتولى مصاريفهم يسمى بانتقال اليد، فأنت مزكي من وجه قابل من وجه، ومن هنا تتولى الصرف عليهم والقيام عليهم، والله تعالى.